الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إذن تكلمنا في الدرس الماضي على حقيقة الإيمان باليوم الآخر، وقلنا إن الإيمان باليوم الآخر يدخل فيه ثلاثة أمور. ما هي هشام؟ ما هي الأمور التي تدخل في الإيمان باليوم الآخر؟ هي عام، لكن بعضهم أدخل فيه ثلاثة أمور. أشراط الساعة، ثاني ما يقع في القبر، والثالث ما يقع يوم القيامة. فهذا كله داخل في الإيمان باليوم الآخر. ثم قلنا بأن العبد إذا مات وقبر مر به أمر، وهو ما يسمى بضمة القبر، ضغطة القبر أو ضغطة القبر. طيب، هذه الضمة هل هي عامة للمسلم والكافر ولا خاصة بالكافر فقط؟ عامة. إذن المؤمن يضغط والكافر أيضا، لكن هل ضمة المؤمن كضمة الكافر؟ ما الفرق بينهما؟ قلنا الفرق كما وكيفا. شكون يقول؟ نعم نعم. إذن هي من جهة كيفها ضمة حب، ليست ضمة بغض. والثانية من حيث طولها، هي لا تدوم، فقد ضمة وقتية ثم يسرى عنه. الكافر تبدأ ولا تنتهي، واضح؟ وقلنا في الحديث لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ رضي الله عنه. ثم تكلمنا على فتنة القبر. ما هي الفتنة؟ الفتنة هي السؤال، يسأل عن ماذا؟ عن دينه وربه والنبي الذي بعث. المؤمن يجيب والكافر يقول ها ها لا أدري. طيب، ثم قلنا بعد ذلك إما نعيم وإما عذاب. وأظن توقفنا هنا، تكلمنا عن شيء من مذهب أهل السنة والجماعة في هذا، وقلنا أن عذاب القبر، قلنا إن عذاب القبر أو نعيمه هي من الأمور التي جاءت في الكتاب وتواترت بها السنة وأجمع عليها المسلمون. وذكرنا حديث ابن عباس في الصحيحين حيث مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان ولا يعذبان في كبير وإنه لكبير. ثم قال أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وفي لفظ لا يستتر من بوله، والثاني كان يمشي في الناس بالنميمة. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم جريدة فشقها نصفين وغرز على كل قبر جريدة، ثم قال لعل الله يخفف عنهما ما لم ييبسا. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث هو أصل في إثبات عذاب القبر، وسنتكلم عن هذا الحديث من عدة وجوه. الأمر الأول، يدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم يسمعه الله تعالى من عذاب القبر، وقلنا لكم إن عذاب القبر يسمعه كل شيء وكل المخلوقات إلا الإنس والجن، نعم، إلا الثقلين الإنس والجن. ولو سمعه ابن آدم لصعق، لا يستطيع. ولهذا ذكرت لكم الكذبة التي ساقها البعض في أنه في جبال روسيا وكذا حفروا فوجدوا، ورددنا عليها من عدة وجوه، عودوا إلى الدرس تجدون ذلك. هذه المسألة، وهي أن الحيوانات والمخلوقات تسمع عذاب القبر إلا الإنس والجن، مسألة جليلة القدر. ليش؟ لأنها مرتبطة بما يفعل بعض المشعوذين مع الناس. فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رده على البكري وفي مواطن أخرى من كتبه، وهي مبثوثة في مجموع الفتاوى سيما الجزء الرابع وغيره، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وقد كان الناس قد افتتنوا في زمنه في دمشق، قد افتتنوا لسيت في دمشق أو في مصر، قال قد افتتنوا بقبر، عفوا بعمود، هذا العمود كان الناس يعتقدون فيه بأن فيه شيء من الأمور الكونية، وأن هذا العمود هو عمود فيه ربما أولياء صالحون وغير ذلك، فهم يؤثرون في الناس. كيف كان الناس يعلمون ذلك؟ كان الناس في ذلك الزمن كلما تعسرت ولادة دابة من ناقة أو بقرة أو نعجة أو غير ذلك، أخذوها وربطوها عند ذلك العمود فولدت. فصار الناس مع الأيام، تعرف أنت أحيانا الناس إذا تناقلوا القصة كل واحد يزيد فيها حتى تصبح هذا العمود يؤثر في الأمور ويكذب الناس كما هو معلوم. فأصبح الناس يعتقدون في ذلك العمود، وربما جاء بعضهم وقدم لهذا العمود شيء من القربان، وربما صلى بعضهم عند هذا العمود، وربما ذبح عنده، وكل هذا من الشرك الأكبر الناقل عن ملة الإسلام، المقصود إذا صرفوا العبادة لهذا العمود. والناس أنتم تراهم الآن لا يعتقدون في القبر ولا يعتقدون في صاحب القبر، لا، بل يعتقدون في الصور المحيط بالقبر، فتراهم يتمسحون بالصور المحيط حول القبر. وقد مر معنا شيء من هذا عند تفسير، عند شرح سلم الوصول، ولهذا اشتكى حافظ حكمي لما قال إليك نشكو غربة الإسلام، لأن من غربة الإسلام أن يصير المسلمون الذين دينهم جاء بالتوحيد يعتقدون في قبر وفي حفرة، بل وفي كلب، بل وفي حمار مدفون وغير ذلك. ولهذا تجد أن الحسين رضي الله عنه حفيد النبي صلى الله عليه وسلم وصبته يعبد في العراق ويعبد في سوريا ويعبد في مصر، يعني أخي عنده 3 أبدان هو ومدفون في مكان واحد، واضح؟ لكن الناس لا شك، ولهذا يقف عنده الشيعة كل يوم ويقول نظرة عين يا حسين، يعني لا يعتقدون بأن الحسين يفعل، لا لا، بل مجرد أن ينظر إليك وهو ميت يفعل، حتى قال قائلهم نظرة منه تقلب الشقي سعيدا، واضح؟ ولهذا هؤلاء ليسوا من الإسلام وليس لهم من الإسلام إلا الاسم، لأن هذا الدين جاء بأمرين عظيمين لا يدخل العبد في الدين إلا بهما، وهما شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. مقتضى الشهادة الأولى أن لا يعبد إلا الله، ومقتضى الثانية أن لا يتبع إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالدين هذا أن لا يعبد إلا الله ولا يتبع إلا النبي صلى الله عليه وسلم، من خالف هذين الأمرين فقد ضل وزل وسقط في هوات الكفر والشرك والعياذ بالله. إذن شيخ الإسلام ابن تيمية لما أخبره الناس بهذا، هو رجل متحقق بالدين والإيمان والتوحيد، فيعلم أنه لا يمكن أن يكون عمود يؤثر ولا رجل ميت يؤثر، بل ولا رجل حي يؤثر إلا بإذن الله، واضح؟ فبحث شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فتوصل بالخبر اليقيني بأن الرجل المدفون هناك هو رجل نصراني ليس مسلم أصلاً. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية، قال وهنا عرفت الأمر، فإن هذا رجل نصراني، وهذا النصراني حكمه حكم مسلم ولا كافر؟ كافر، والكافر يعذب في قبره، ومعلوم أن عذاب القبر تسمعه الدواب، فإذا وضعوا حيواناتهم عند القبر سمعوا العذاب، فمن هول ما يسمعون تلد الدابة. فهمتم الأمر؟ فانقلبت الأمر، انقلب، يعني الناس بدأوا يعتقدون فيه من صلاحه، وإذا به هو رجل يعذب والعياذ بالله، والدواب تسمع. وربما يسمع الله تعالى بعض الخلق شيئا من ذلك خاصة في موضع خاص لأمر يعلمه الله، ولهذا حكيت قصص في عذاب القبر، وحكيت قصص في نعيم رآه أقوام وعذاب سمعه ورآه أقوام وغير ذلك. وقد أفاض ابن القيم في كتابه الروح، وابن أبي الدنيا من قبل في كتابه في القبور، وابن رجب رحمه الله تعالى في الأهوال وغيره في هذا الأمر. وهذا يدلنا على ماذا؟ على أن عذاب القبر ونعيمه غيب، لكن هذا الغيب قد يخرقه الله تعالى لبعض خلقه لحاجة، لحكمة. ومن عجيب ما ذكر ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى، قال إن نباشا، يعني كان ينبش القبور ويسرق منها الذهب والجواهر، تعرف بعض الناس يدفنون أنفسهم بكنوزهم، فكان رجلا نباشا للقبور، تاب هذا النباش بعد سنوات فلما تاب سأله أحد الأئمة قال له: ما أعجب ما رأيت؟ يعني أنت كنت تفتح في القبور، ما أعجب ما رأيت؟ قال: رأيت عامة من دفن حول وجهه عن القبلة والعياذ بالله. فأشفق منها ذلك الإمام، فذهب إلى سفيان بن عيينة إمام أهل السنة في زمانه فأخبره بذلك، فقال: لعلهم والله أعلم الذين ماتوا على غير السنة. انتهى. فهذا يدل على شرف أن يموت العبد على السنة والتوحيد، فإن هؤلاء بدلوا فبدلوا، وحولوا فتحولوا. بدلوا ماذا؟ بدلوا الشرع، بدلوا الدين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول شيء وهم يقولون أمرا آخر. ولهذا سيأتي معنا بإذن الله تعالى في الكلام على الحوض، يأتي أقوام ليشربوا فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي، فتصدهم الملائكة يقال: لا تدري ماذا أحدث بعدك. ولهذا قال أهل العلم: البدع والمحدثات هي من الأمور التي تجعل العبد يصد عن حوض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا قال سليمان الداراني: قال: من صفى صفي له، ومن كدر كدر عليه. فمن أراد أن يشرب صافيا فلا بد أن يعيش صافيا، ومن أراد أن تتكدر عليه الأحوال في قبره ويوم القيامة فعليه أن يكدر سيره إلى الله في هذه الدنيا. ولهذا شوفوا أنتم في أمثلة الدنيا، من راجع مراجعة تامة في الامتحان غالبا يوفق، أما من ترك بعض الأمور لم يقرأها والأخرى إذا طاح الامتحان على الذي تركه هلك. واضح؟ فمن صف صفي له، ومن كدر كدر عليه. هذا الأمر الأول، وهو مسألة إسماع عذاب القبر أو رؤية بعض النعيم. الأمر الثاني، ذكر أهل العلم، والذي ذكره هو في الحقيقة ابن رجب في أهوال القبور، وقال ابن رجب: قال بعض أهل العلم، وهذا لم يوجد على الأقل فيما وقف عليه أهل العلم، لم يوجد هذا الكلام عند غيره، فربما يكون هو من استنباطه، ولكنه لم يرد أن يشير إليه إخلاصا وصدقا رحمه الله تعالى، لأن هذا لم يوجد عند غيره، وهو أنه ذكر السر الذي يجعل هذين الرجلين يعذبان على البول وعلى النميمة. والسر كما ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى، قال: المعاصي التي يعاقب عليها يوم القيامة هي نوعان: النوع الأول من جهة حق الله، والثانية من جهة حقوق العباد. أما من جهة حق الله فإن أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، وأما من جهة حق الناس فإن أول ما يحاسب عليه الخلق يوم القيامة الدماء والقتل. قال ابن رجب: ولما كان البرزخ وهو القبر مقدمة للآخرة وهي يوم القيامة، كان العذاب في البرزخ عذابا على المقدمات، والعذاب في الآخرة هو عذاب تام على النهايات. ومقدمة الصلاة هي الطهارة، ومقدمة القتل هو إفشاء الكلام والإفساد بين الناس بالنميمة، لأن غالبا لا نصل إلى القتل إلا وقد شحنت النفوس قبلها بالكلام، ولا تتكدر الصلاة إلا إذا تكدرت الطهارة. وعليه قال ابن رجب: فلما كان القبر مقدمة لما يقع يوم القيامة عوقب في القبر على مقدمات الذنوب، فعوقب على مقدمة تضيع الصلاة وهو بتضيع الطهارة وعدم التنظف من البول، والثاني عوقب على الدماء ومقدمة الدماء الوقيعة في الأعراض والنميمة، والنميمة هي نقل الحديث بين الناس على وجه الإفساد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما العظه؟ قال: هي العظ هو القط. قال: هي النميمة القالة بين الناس. وقد قال يحيى ابن أبي كثير: قال: يفسد النمام في ليلة ما لا يفسده الساحر في أيام وسنوات. ونحن نراه، النمام ينقل الحديث بينك وبين فلان على سبيل الإفساد. ولهذا جاء صد السلف عن الرجل الذي للرجل الذي يأتيهم لينقل لهم: فلان قال عليك، فكان يقول له: أما وجد إبليس خيرا منك ليأتي بهذه الأخبار. وغالبا الذي ينقل إليك ينقل عليك، فإذا لم تسقط هذا الباب وتغلقه كدت تهلك أنت وهو. فالحاصل أن النميمة وعدم التنظف من البول مما يعذب عليه في القبر. وجاء في الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه. يعني أمر البول عظيم. وبعضهم قال لا يستتر، أي أنه كان يبول والناس يرونه، ولكن الأقرب أنه لا يستتر أي أنه لا يستر نفسه من البول، وكان يحمل على الاثنين، لكن الغالب عدم التنزه. وش معناه؟ يعني يبول ويترك القطرات تنزل في ملابسه، وهذا ينجس عليه الصلاة فيما بعد. فهو أمر، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما ولا يعذبان في كبير وإنه لكبير. كبير الأولى غير كبير الثانية. فقوله وما يعذبان في كبير أي في شيء يكبر على النفس الحماية منه. نظف نفسك فقط واترك القال على الناس، هذا أمر يستطيعه الخلق بتوفيق الله. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بعدها قال وإنه لكبير، من جهة أنه عند الله عظيم، كما قال تعالى ويحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. واضح الأمر يا إخوة؟ هنا تفهمون حديث ابن عباس والسر الذي جعل هذين الرجلين يعاقبان على هذا الأمر. الأمر الثالث عن هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ جريدة وقسمها ووضع على كل قبر نصف الجريدة، وقال لعل الله يخفف عنهما ما لم ييبسا. بعضهم يقرأ هذا الحديث يأخذ جريدة ويغرسها على قبور المسلمين بحجة أن هذا يخفف عن عذاب القبر عن المسلمين. هذا يجوز ولا لا يجوز؟ ها؟ لماذا لا يجوز؟ النبي صلى الله عليه وسلم فعله، ها؟ خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. أحسنت. وما أدراك أن هذا يعذب؟ يعني أنت لو فعلته مع قبر والد أو جد أو قريب، يعني وكأنك تقر بأنه يعذب وتفعل عليه. يرد عن هذا بعدة أمور، منها ما ذكرتم. الأمر الأول أن من الذي يفسر لنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ من هم؟ يعني أنت الآن إذا أردت أن تعرف إنسان تنظر إلى أصحابه الذين هم حوله، صح ولا؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين ينقلون لنا سنته، والذي نقل الحديث ابن عباس الصحيح، والصحابة يعلمون القصة، ولا يأتي واحد بصحابي واحد وضع على قبور الناس هذا. واضح؟ هذا يكفي، لأن فعل الصحابة هو الذين تعبدوا الله جل وعلا به بعد الكتاب والسنة. ولهذا نحن نقول منهج السلف. ما هو منهج السلف؟ وأن تفهم الكتاب والسنة على ما فهمه السلف، وإلا كل واحد يأتي ويفهم بما شاء. ولهذا احنا تكلمنا في الدرس الماضي على فتنة القبر وعذاب القبر. بعض الناس كالمعتزلة قديما وأذنابهم قال الآن يقولون وضعنا كاميرات، بعضهم ويقول وشاهدنا وفتحنا القبور ووجدنا ليس بها شيء، إذن عذاب القبر غير موجود. وهذا المعتزلة فعلوه، وهناك من يفعله الآن، بعض الدجالين، بعضهم مشهور ولا أسميه لأنه أحقر من أن يسمى في دروسنا، لكن هذا رجل ملأ الدنيا ضجيجا، يأتي بنظريات رياضية وفيزيائية ويقول وبهذا نقول عذاب القبر غير صحيح. هذا مجنون. والعجب ليس في الجنون، العجب في الذي يسمع هذا الجنون، والجنون فنون والعياذ بالله. إذن الأمر الأول الصحابة لم يفعلوه، وكفى بهذا حجة. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا بأن الله يسمعه، فلما سمعه فعله، إذن هو خاص به لأننا نحن لا نسمع. الأمر الثالث أننا لا نعلم هل هذا يعذب ولا لا يعذب، بل نرجو للمسلمين أنهم ينعمون في قبورهم. واضح؟ الأمر الرابع أن هذا يفتح بابا سيئا على الناس، عوض أن يدعو الله له ويستغفر الله له، وهو العبادة المطلوبة. إذا أردت أن إذا أحببت إنسان فإنك تدعو له، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها الدعاء الصالح من الولد الصالح. فإذا كان فتحنا هذا الباب الناس سهل جدا، لا دعاء ولا شيء، اغرس شجرة وكذا. الأمر الخامس أو الراء الخامس، نعم، خذ واحد كافر، هي، لو دفنته في واحة من النخيل كاملة مش جريدة، تحط عليه 20 نخلة يخفف عنه؟ لا يخفف عنه. واضح؟ لأن هذا لا يغني عنه من الله شيئا، إلى عدة أوجه أخرى. فهمتم؟ احنا عندنا في تونس لو واحد تحطه في توزر، تعرفوا توزر؟ يعني كلها نخيل، لا يغني عنه هذا من عذاب الله جل وعلا شيئا. لكن من أقوى الحجج أن هذا لم يفعله الصحابة وأنت لا تدري أن هذا يعذب. والأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله مرة لغرض وغير ذلك وأنت لا تستطيع أن تفعل هذا. الأمر الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعل الله يخفف عنهما ما لم ييبس, وهذا لا يفهم. ولهذا بعض الناس ماذا يفعل؟ يغرس الشجر على القبور ويضع الورد ويسقيه, يقول لعل الله يخفف عنهما لو كذا. وسألت بعضهم قلت لماذا تضع الماء على القبر؟ أتظن هذا الماء سيبرد عليه إذا كان كافرا؟ قال لي لعل الطائر يأتي ويشرب من هذا الماء فيصله الأجر. طيب قلت ضع هذا الماء في بيتك, نفس الشيء ولا؟ نفس الشيء, لأنه يكذب, ليس هذا الحقيقة. الناس يعتقدون في هذه الأمور, وغالبا الناس إذا جاءت مسائل الموت تغلبهما العاطفة, لكن طالب العلم والمسلم يرجع دائما إلى مسائل الأدلة. وقد ذكر ابن رجب قصصا عظيما نختم بها, ولا لو توسعنا لطال بنا المقام. قيمة الدعاء يا إخوة لمن مات, فمن كان منكم يحب أحدا وفارقتهما الحياة وفرقهما الموت, والنبي صلى الله عليه وسلم سمى الموت هادم اللذات ومفرق الجماعات, في رواية هادم وفي رواية هادم. إذا كنت تحب أحدا فرق بينكم الموت, فأعظم ما تقدمه له الدعاء. وقد ذكر ابن رجب قصصا منها بعض السلف رؤية في المنام, رأته ابنته في المنام فقال لها اذهبي إلى فلان وقولي له, وكان صاحبا له, وقولي له جزاك الله عني خيرا فإن دعاءك يدخل علي كل يوم كأمثال الجبال من النور. واضح؟ لأن هذا كان يدعو له. فأنت إذا كنت تحب أحدا فادعو له. أما هذه الأمور التي يفعلها الناس من وضع الورود ووضع المصابيح, هذا كلها من عادات الهنود والمشركين واليهود والنصارى, وليست من طقوس المسلمين, بل المسلمون سلاحهم العظيم هو الدعاء. وبعض الناس وكأنه يزدري الدعاء, ولهذا الشافعي يقول لا تهزب بالدعاء وتزدريه وما تدري بما فعل الدعاء, سهام الليل لا تخطئ ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. لا بد أن يمر هذا الدعاء ويجد منه العبد راحة وسرورا. الأمر الآخر, المسألة الأخرى المتعلقة بعذاب القبر, عذاب القبر وفتنة القبر وسؤال القبر, كل هذا يطلق تغليبا. إيش معنى تغليبا؟ لأن أغلب الناس يقبرون, قال تعالى أماته فأقبره, الذي جعل لكم الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. لكن لو أن إنسان وضع محنطا يعذب ولا لا يعذب؟ يعذب. لو أن إنسان حرق ووضع رماده وذري في الريح يعذب ولا لا يعذب؟ يعذب, ويضيق عليه قبره ويأتيه الملكان ويسألانه وغير ذلك, لأن هذا عالم غيبي. واضح؟ ولهذا يقول ابن القيم في كتابه الروح, يقول ومن العجائب أنك لو دفنت رجلين في نفس القبر, هذا مؤمن وهذا كافر في نفس القبر, هذا قبره يمتد عليه ويراه مد البصر, وهذا قبره يضيق عليه ويحترق عليه نارا, إذا فتحت القبر وجدت رجلين قد ماتا, هذا في نعيم وهذا في جحيم. ليش؟ لأن عالم الآخرة يا إخوة لا يقاس بعالم الدنيا. فعذاب القبر وفتنة القبر إنما هو للتغليب, وإلا من قبر أو لم يقبر نفس الحكم. الأمر الآخر, اختلف أهل السنة, فهذا خلاف داخل عند أهل السنة, هل العذاب يكون على الروح فقط أو على الروح والبدن؟ واضح؟ وتحرير محل النزاع أن تعلم أن أهل السنة والجماعة اتفقوا على أن البدن يعذب أو ينعم إذا كان متصلا بالروح, فيكون العذاب والنعيم عليهما جميعا إذا كانا متصلين. والخلاف وين وقع؟ الخلاف وقع إذا انفصلت الروح عن البدن, هل البدن يناله من النعيم والعذاب ولا لا؟ فهمتم محل النزاع؟ طيب, خلاف معروف, الصحيح أن العذاب والنعيم على الروح والبدن. لكن كما قلت لكم أحكام القبر هي على الروح بالأساس والبدن تبع لها وعليه، فنعيم القبر وعذابه هو على الروح والبدن. أرواح المؤمنين وين؟ تصعد السماء وترجع إلى القبر. أرواح الكافرين في سجين أي في عذاب. المؤمن لا يدخل الجنة بروحه وجسده إلا بعد الصراط، لكن روحه إذا كان في القبر هي تتنعم بأمور يعلمها الله. ولهذا جاء في الحديث ذكر أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الأرواح هي التي تسرح، البدن في الأرض، واضح الأمر، لكن الروح تتصل بالبدن وتنفصل عنه. الأمر الآخر وهو ما هي أسباب عذاب القبر؟ أسباب عذاب القبر كثيرة جاء ذكرها في السنة، منها ما ذكرنا في حديث ابن عباس، البول، عدم التنظف من البول. لكن انتبهوا عندما نقول عدم التنظف من البول لا تقع في الوسواس الذي أمرض كثيرا من الخلق، أمرضهم نفسيا وبدنيا، لا، أنت نظف نفسك. وجاء في أظن سنن أبي داود أن النبي من حديث ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينضح سراويله بالماء، ينضح السراويل أي أنه يبل الملابس الداخلية حتى أنه لا يأتيه الوسواس أصلا. فأنت تنظف ولكن لا تفتح على نفسك بابا من الوسواس. الآخر كما قلت لكم النميمة والنيل من أعراض الناس والنوم عن الصلاة المكتوبة والكلام في الفتن، فإن بعض الناس يتكلم في الفتن، والكلام في الفتنة كوضع الحطب في النار، إذا وضعت الحطب في النار تؤججها ولا تخمدها؟ تؤججها. ولهذا جاء النهي عن بيع السلاح في الفتن. ليش؟ لأنك تبيع سلاح سيقتل به المسلمون وسيقتتل به المسلمون بعضهم البعض، فكما أن السلاح لا يباع فكذلك اللسان يكف عنه، واضح؟ وبعض الناس إنما حبه وهوايته الكلام في الفن. ولهذا ذكرت لكم مرارا لست مطالبا أنت أن يكون لك في كل مسألة رأي، ولو كان كل واحد له في كل مسألة رأي لا هلكت الدنيا، كل واحد له رأيه في مجاله وشأنه. بعض الناس تلقاه جاهل لا يحسن تربية ابن له وتراه يتكلم في مسائل الدول والسياسات الخارجية وما يليق ولا يليق بالمسلم، بل ترى هو يقرر مكان الرئيس، ولو وضعت رئيس جمعية في مسجد لكان ديكتاتوريا صرفا، واضح؟ ولهذا كف لسانك. وبعض الناس يظن أن الأمة تنتظر منه أن يتكلم، أنت أصلا جاهل لا يلتفت إليك أحد، الذي يتكلم ويجب عليه الكلام هو العالم الذي ابتلي بذلك المنصب، إما مفتي أو قاضي أو غير ذلك. أنت جعلك الله في عافية من دينك فلا تتكلم. ولهذا بعض الإخوة إذا سأله إنسان سؤالا في الدين يحس من نفسه ضرورة على أن يجيب ولو بتكلف. يا أخي أنت تعلم تكلم، لا تعلم أسكت وقل لا أعلم. المرة الأولى ستصعب عليك، الثانية ستشق عليك، الثالثة ستكون عليك سهلة. عود لسانك أنك إذا كنت لا تعلم أسكت. أما لو كان كل إنسان يتكلم فيما شاء، لو تكلم من شاء فيما شاء لهلكت الدنيا وضاعت الآخرة على هؤلاء الأقوام. إلى غير ذلك من الأسباب التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه في حديث سمرة بن جندب في الصحيحين ذكر أسبابا من عذاب القبر، منها الربا ومنها الزنا ومنها الذي يترك الزوجة الحلال ويذهب ليزني في الحرام، ومنها ومنها ومنها أمور معلومة في كتب التي بحثت هذا الأمر. الحاصل أن العبد يستعيذ بالله من عذاب القبر ويتجنب الأسباب المؤدية لعذاب القبر كالسرقة مثلا وغير ذلك، والثالث يسعى لأن يحصل الأسباب المنجية من عذاب القبر. وهذا يجرنا إلى المسألة التي بعدها، وهي ما هي أسباب النجاة من عذاب القبر. أعظم الأسباب المنجية من عذاب القبر هي التوحيد. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى لما عرض في تفسير المعوذتين من بدائع الفوائد إلى الأسباب التي يحمى بها العبد من الحسد والعين وأذى الناس، قال بعد أن ذكر هذه الأسباب قال وأعظمها التوحيد، فإن التوحيد حصن الله الذي من دخله كان من الآمنين، انتهى. فإذا أردت أن تكون آمنا في الدنيا آمنا في الآخرة فإياك أن تشرك بربك. قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله. عفوا، قال جل وعلا في الأنعام، قال أحسنت، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لهم الأمن في الدنيا والآخرة وهم مهتدون في الدنيا والآخرة. ولهذا المؤمن الذي خاف الله أخاف منه الله كل شيء، والذي لم يخف الله خاف من كل شيء. قال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فلما أشركوا بالله سلط الله عليهم عباده. فالتوحيد هو أعظم الأسباب، الثانية الاستقامة والعمل الصالح. ولهذا قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقول الثابت في الحياة الدنيا، نعم ذكرني الآية، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. أحسنت. فالإيمان ومعه العمل الصالح كما في الآيات الأخرى. فمن وحد الله تعالى وعمل العمل الصالح فإنه يوشك أن ينجيه الله تعالى من عذاب القبر. الأمر الآخر الذي ينجي من عذاب القبر قراءة سورة الملك، فقد جاء ذكرها في عدة أحاديث. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم سورة من القرآن 30 آية أنجت رجلا من عذاب القبر. هل المراد قراءتها كل يوم؟ نعم، قال بعض أهل العلم تقرأ كل ليلة، وهي سهلة، يعني سورة الملك كم، 2.5 صفحة تقريبا بالأقل، فهمتم؟ فيقرأها الإنسان كل ليلة، وبعضهم قال قبل أن ينام. فهذه السورة تنجي بإذن الله تعالى من عذاب القبر. أيضا مما ينجي القرآن كله، لأن القرآن يأتي شفيعا لأهله في البرزخ ويأتي شفيعا لأهله يوم القيامة، إلى غير ذلك من الأسباب التي تنجي العبد من عذاب القبر. إذن واضح ما يتعلق بمسائل القبر يا إخوة. من أراد منكم أن يقرأ كتابا فليراجع كتاب أهوال القبور لابن رجب. ليش أهوال القبور؟ لأن الروح واسع وفيه إطالة، لكن كتاب أهوال القبور لابن رجب وهو تلميذ ابن القيم فيه عصارة الكتاب مع زيادات مفيدة. ومع هذا كما ذكرت لكم لا تتوسع في هذا الباب على غير سنن أهل العلم، فتصبح شغلك شاغل الكلام على الروح وعالم الأرواح، فهذا قد يؤدي بالعبد إلى الهلاك. يقول ابن القيم: احذر تزل فتحت رجلك هوة، كم قد هوى فيها على الأزمان. يعني هذا مسلك هلك فيه أقوام من القديم. قال بعدها المزني رحمه الله تعالى، قال: وبعد البلا، يعني بعد أن ذكر أنهم مسؤولون، قال: وبعد البلا منشورون، أي تكلم هنا على القيام. لا تكلمنا على ما يتعلق بالقبر، وقلنا أن الإيمان باليوم الآخر في 3 أمور: أشراط الساعة، وهذه لا نفصلها هنا. الثاني ما يتعلق بالقبر وأنهيناه، ثم ما يتعلق بيوم القيامة، وهذا هو الباب الواسع الطويل. قال: بعد البلا منشورون. بعد البلا أي بعد أن بليت الأبدان ولا يبقى منها شيء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يبلى كل شيء من ابن آدم إلا عجب الذنب، وفي رواية عجز الذنب، وهو العصعص، يعني آخر عظم في العمود الفقري، واضح؟ والعصعص كلمة عربية يعني ذكرها القرطبي في التذكرة، فهمتم؟ هو آخر عظم في العمود الفقري، هذا هو الذي يبقى من ابن آدم، ومنه يركب الخلق يوم القيامة. لكن يركب يرجع كما كان، لكن الذي يبقى من ابن آدم هذا، والكلام على الناس غير الأنبياء. أما الأنبياء فقد حرم الله على الأرض أن تأكل أبدانهم. طيب الشهيد تأكله ولا لا تأكله أبدا إلى يوم القيامة؟ لا، لأن لو صار الشهيد لا يمس إلى يوم القيامة صار كالأنبياء. لا، صحيح أن الشهداء تبقى أجسامه. ومن الفوائد الجليلة قول ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية، قال: والظاهر أن مكث البدن بدون تغير على قدر عظم الشهادة، فكلما كانت شهادته أعظم كلما طال بدنه في الأرض أكثر. فهمتم؟ فهمتم ولا لا؟ أعظم شهيد في الإسلام من هو؟ حمزة سيد الشهداء. لا شك أن شهادة حمزة ليست كشهادة من دونه، وهكذا فهم يتفاضلون. وزاد بعض أهل العلم أن عن أخرى من الناس، لكن هذا ليس موضع تفصيله. إذن كل شيء يبلى من ابن آدم إلا عجب الذنب، ومنه يركب الخلق. قال: وبعد البلا منشورون، أي بعد البلا مبعوثون. نقول البعث ونقول النشور. البعث والنشور هو قيام الناس وإحياء الناس بعد موتهم لرب العالمين. قال تعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين. وهذا الذي يسمى بالقيامة الكبرى، فإن القيامة قيامتان: قيامة كبرى وقيامة صغرى. ما هي القيامة الصغرى؟ موت الإنسان. من مات قامت قيامته، هذه قالها جماعة من السلف. معنى هذا ما هو؟ أن الإنسان إذا مات، ولو مات مدة 5000 سنة أو مات قبل يوم القيامة بدقائق، الكل يعيش القبر تقريبا بنفس الكيفية. لا نتكلم على نعيم أو عذاب، لكن من جهة المدة. فهمتم؟ قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين، إلى غير ذلك من الآيات، وهي كثيرة. فيدل هذا على أن من مات قامت قيامته. فالذي مات لا ليس له دراية بأحداث الدنيا وسنة تذهب وسنة تأتي وغير ذلك، واضح؟ لكن المقصود هنا القيامة الكبرى، وقد جمع الله بينهما في عدة آيات، منها قوله جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. قال ابن القيم: فجمع الله هنا بين القيامتين، الموت القيامة الصغرى، وما بعدها هو القيامة الكبرى. قال: بعد البلا منشورون، والنشر هو البعث. ومن جميل الأبيات قول ابن القيم رحمه الله تعالى: والأنبياء فإنهم تحت الثرى، أجسادهم حفظت من الديدان، ما للبلا بلحومهم وجسومهم أبدا وهم تحت التراب يدان، وكذاك عجب الظهر لا يبلى بلا منه تركب خلقة الإنسان، أي أن الإنسان يركب من عجب الذنب. هذا المعاد يكون بعد النفخ في الصور. إذن احنا قلنا الناس في قبورهم ثم قاموا، لكن قبل قيامهم ما الذي يجعل الناس يقومون؟ الذي يجعلهم يقومون هو النفخ في الصور. والنفخ في الصور اختلف فيه أهل العلم من جهة عدد النفخات، فقال بعض الأئمة قال: النفخات 3، منهم ابن العربي المالكي في سراج المريدين، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم في آخرين. قالوا العبد، عفوا، قالوا الصور ينفخ فيه 3 نفخات. ما هو الصور؟ البوق. فإذا نقر في الناقور، قال مجاهد: هو البوق، هو الصور كهيئة البوق. من الذي ينفخ فيه؟ إسرافيل عليه السلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن، أي أن إسرافيل تناول القرن، أي البوق، أي الصورة، يوشك أن ينفخ فيه. وهذا يدل على قرب الساعة، وفي الحديث: بعثت أنا والساعة كهاتين. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو من أول علامات قرب الساعة. فهؤلاء قالوا النفخات 3. نفخة أولى تسمى نفخة الفزع، ونفخة ثانية تسمى نفخة الصعق، ونفخة ثالثة تسمى نفخة البعث والقيام. دليلهم أن نفخة الفزع هي المذكورة في قول الله تعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. أما نفخة الصعق فهي في قوله جل وعلا: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض. إذن ذكر الفزع ثم ذكر الصعق، وأما نفخة البعث هي التي جاءت بعدها: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض. إذن هذه النفخات 3، وهذا القول عليه جماعة من الأئمة قديما وحديثا. طبعا هذه من المسائل التي لا يضلل فيها المخالف، لأنها مسألة محتملة، وهي من فروع العقيدة التي الخلاف فيها سائر. القول الثاني قالوا، وهو اختاره هو القرطبي صاحب التذكرة المالكي في جماعة من أهل العلم كالماوردي والحافظ بن حجر العسقلاني في الفتح وغيره، قالوا النفخات اثنتان فقط، نفخة فزع تنتهي بالصعق والثانية نفخة البعث. إذن كلهم اتفقوا على نفخة البعث وهي التي في قوله جل وعلا ثم نفخ فيه أخرى، لكنهم اختلفوا هل هناك نفخة للفزع ونفخة للصعق أو هي نفخة واحدة للصعق والبعث، عفوا للفزع والصعق. الصحيح والأقرب والله أعلم الثاني. ليش؟ لأنها نفخة طويلة، إذا بدأت فزع الناس ثم إذا انتهت صعق الخلق، وهذا موجود حتى في الطب الحديث. بعض الناس إذا جاءته صدمة قوية من صوت مفزع أو غير ذلك أول شيء يفزع ثم يغمى عليه، صح ولا لا؟ فهو وارد حيث الأمور الطبيعية الدنيوية، واضح؟ فالأقرب والله أعلم أنهما نفختان، نفخة فزع تبدأ فزعا تنتهي صعقا، والثانية هي نفخة البعث. كم ما بين النفختين؟ جاء في الصحيح أن أبا هريرة رضي الله عنه روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لما سئل كم بين النفختين قال 40. فقيل لأبي هريرة 40 سنة؟ قال أبيت. 40 شهرا؟ قال أبيت. 40 يوما؟ قال أبيت. زعم بعض شراح مسلم أنه جاء في صحيح مسلم رواية 40 سنة أو رواية 40 سنة. قال الحافظ بن حجر وهذا غلط، فإنها ليست في صحيح مسلم، والذي جاء في الحديث الثابت الصحيح هو ذكرها بالإطلاق أي 40. طيب لماذا أبو هريرة قال أبيت أبيت أبيت؟ عبد الله، إما أبيت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا حاصله، أي أبيت أن أتكلم فيها بغير توقيف، أي أني لا يمكن أن أتكلم فيها من رأيي والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخبرني. وهذا يدل على أن الصحابة كانوا يتهيبون مسألة النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا الآيات الذي جاء فيها قوله جل وعلا ويسألونك 12 مسألة. ليش؟ لأن الصحابة كانوا يتهيبون من سؤاله. قال 40 سكت، كما جاء في حديث السترة لو علم أحدكم ما بين يدي المصلي لمكث 40 قبل أن يمر بين يديه. 40 بإطلاق، وغالبا إذا حذف هذا المعدود يكون أبلغ في تعظيم النفس. ولكن ذكر الحليمي صاحب المنشف الشعب الإيمان شيخ البيهقي ذكر أنها 40 سنة وأن الروايات اتفقت على ذلك، لكن هذا رده جماعة كالحافظ بن حجر. الحاصل أنها يبقى بين النفختين 40، ثم يأمر الله جل وعلا مطرا فيمطر هذا المطر على القبور، فيقوم الناس بعدها لرب العالمين. هذا المطر جاء وصفه في حديث طويل اسمه حديث الصور، هذا حديث طويل في صفحات عديدة، وهذا الحديث ضعيف مضطرب غير أن بعض جمله شهدت لها السنة، فيكون الحديث بسياقه الكامل غير صحيح، بل في بعض جمله نكارة، لكن كما قال الحافظ بن حجر بعض جمله لها شواهد، لكن تنقله أهل العلم. هذا الحديث حاصله بأن الله يأمر المطر فتمطر على القبور 40 يوما، وبعضهم قال 40 خريفا أي 40 سنة، والله أعلم، لكن المفيد أنها تبقى تمطر 40 غير بين النفختين، واضح؟ احنا قلنا بين النفختين 40، بعدها يأتي نفخة البعث، إذا جاءت نفخة البعث يأمر الله مطرا فيمطر على القبور، واضح؟ وإذا هذا المطر وصفه في الحديث كمني الرجال أبيض غليظ، فإذا أمطر هذا على القبور قام الناس ونبتت الأجساد من الذي بقي منها، وهو ما هو؟ عجب الذنب. احنا قلت لكم هو عظم صغير كالحبة مغروزة في الأرض، إذا جاء هذا المطر وصب عليها قام الناس لرب العالمين. وصفه ابن القيم في أبيات ذكرتها لكم في أكثر من موطن، وهي مما يحسن حفظه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في أول النونية، قال: وإذا أراد الله إخراج الورى بعد الممات إلى المعاد الثاني ألقى على الأرض التي هم تحتها والله مقتدر وذو سلطان مطرا غليظا أبيضا متتابعا عشرا وعشرا بعدها عشران 40، فتظل تنبت منه أجساد الورى مثل النبات كأجمل الريحان حتى إذا ما الأم حان ولادها فتمخضت فنفاسها متداني أوحى لها رب السماء فتشققت فإذا الجنين كأكمل أو كأجمل الشبان. هذا يدل على ماذا؟ على أن الأرض إذا جاء هذا المطر ونزل تنبت هذه الأجساد كما تنبت الحبة، وتنشق الأرض كما تلد المرأة فيخرج من بطنها الجنين كأجمل الشبان. هذا ما يقع إذا جاء بعث الخلق. هذا البعث يا إخوة أنكره أقوام، فأنكره مشركو العرب كما لا يخفى عليكم، ولكن قلت لكم بأن أغلب مشركي العرب أنكروه وفيهم من أثبته، لكن الأصل أن مشركي العرب استعظموا كيف يخلق الله ويعيد الله أجسادا بليت. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. لما رأى أمية بن خلف عظما قد بلي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: قال من يحيي هذا؟ قال الله جل وعلا: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. أنت لم تستعظم بأن الله خلقها من عدم وتستعظم بأن يعيدها بعد أن كانت موجودة؟ هذا يدل على سفه المشركين. والله تعالى قال: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. فالمشرك سفيه قليل العقل، أما الإيمان يأتي بالرشد والهدى. فأنكر مشركو العرب هذا واستعظموه وكفرهم الله جل وعلا. قال جل وعلا: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. والآيات في هذا كثيرة، بل هو من المعلوم من الدين بالضرورة، ويثبت المعاد اليهود والنصارى وأصحاب الملل الأخرى ممن هم ينتسبون إلى نبي، الكل يؤمن بالمعاد. فمشركو قريش أنكروا المعاد، والذي أنكرته قريش هو معاد الأرواح ومعاد الأبدان. ووافقهم أقوام وهم ما يسمون بالدهرية، الذين قالوا: نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وقال قائلهم: إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع. وهذه مقولة الماركسيين والملاحدة الذين لا يؤمنون بالبعث. ونبهتكم في الدرس الماضي على غلط من يقول، الإخوة هناك انتبهوا شوية، وش قلت أنا؟ إيه؟ نعم، غلط من قال انتقل إلى مثواه الأخير، هذا يقوله إلا ملحد، واضح؟ فالمؤمنون يؤمنون بالبعث، الدهرية والملاحدة والذين لا يؤمنون بوجود الله يقول ليس بعث، يقول إذا مات الإنسان ذهب. من العجيب أنهم الآن يقولون مات ثم يقولون هو الآن في السماء. أنت تؤمن بالعدم أو تؤمن بالروح؟ هم يتناقضون، مرة يؤمنون بالعدم ومرة يقولون هو الآن في السماء ينظر إلينا. يعني شوف، ذكرت لكم عالم الأرواح، عالم عجيب، وين الكافر سينظر إليك وهو في عذاب عظيم والعياذ بالله. هؤلاء أمرهم كأمر مشركي قريش، ينكرون المعاد الروحاني والمعاد الجسماني. وجاء طائفة من الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام كابن سينا والفارابي، فقالوا بنوع آخر من المعاد، وهو معاد أرواح. أحسنت، إيش قالوا معاد الأرواح؟ قالوا الأبدان لا تعاد أما الأرواح تعود. ليش؟ هم استعظموا أن الله يعيد هذا البدن الذي قد بلي، واضح؟ وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة. الله يعيد إحياء نفس البدن الذي عصى الله وأطاعه هو الذي يعذبه أو يثيبه. فليس بدنا آخر. فإن قلت يا أخي الرجل تحلل والله لو ذهبت كل ذرة في مكان الله يعيده. ولهذا لما عزير سأل الله تعالى إبراهيم قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزء قال ثم ادعوهن يأتينك سعيا. وكذلك مثل الذي أماته الله ثم أحيا قال انظر إلى حمارك وطعامك لم يتسنه أي لم يتغير ثم أحياه الله فرأى أن الله أحيا حماره الذي صار عظاما. كذلك يحيي الله جل وعلا الأموات. فالذي يقول هذا لا شك أنه جاهل بربه. والفلاسفة الذين ينتسبون إلى الإسلام كالفارابي وابن سينا وغير ذلك إنما كفروا بثلاثة أمور ذكرتها لكم في أكثر من موطن. الأمر الأول قالوا بقدم العالم وأنكروا هذا الخالق. الثاني قالوا بأن النبوة تنال بالكسب. والأمر الثالث أنكروا معاد الأبدان وقالوا بمعاد الأرواح. وتفصيل هذا في غير هذا الموطن. وهذا يدلنا على ماذا؟ أرأيتم كم الناس الآن يسوقون إلى ابن سينا والفارابي وغير ذلك، صح ولا؟ احنا لا نقول أنك لا تمدح مثلا ابن سينا في الطب وهو صاحب الكتاب القانون في الطب، وهذا الكتاب لابن سينا لا شك أنه كتاب عجيب من جهة الطب. لكن مع هذا ذكر شرف الدين النووي رحمه الله تعالى قال النووي قال وقد اشتريت كتاب القانون في الطب لابن سينا قال ووضعته في بيتي لأقرأه قال فلما وضعته في بيتي أظلم قلبي ومكثت أسبوعين لا أستطيع أن أحفظ ولا أستطيع أن أقرأ قال حتى أخرجته من بيتي. طيب احنا لا نقول أن هذا الكتاب ليس مفيدا في بابه لمن هو صاحب اختصاص، لكن هذا الكلام الفلاسفة يا إخوة يمرض القلوب. وإذا قرأت كلامهم يعني أنت هم الفلسفة ما هي؟ وحب الحكم، لكن إذا قرأته تذهب الحكمة ولا يأتيك إلا وحشة في صدرك. ولهذا حين يتكلمون الساعات الطوال ولا تفهم شيئا. ابن سينا ابن القيم يستدل به في كتابه الطب النبوي ويذكر كلامه ولا إشكال، لكن إذا جاء إلى مسائل الاعتقاد بيّن كفره وزندقته. فأنت تعطي كل ذي حق حقه. إذا تكلمنا عليه في مجاله هو الطب نقول هو طبيب معروف، هذا لا ينكره أحد. أما في مسائل الدين فقد قال بهذه الأمور الكفرية الثلاثة التي كل واحد فيها كما قال الغزالي في كتابه المنقذ قال كل واحدة منها كفيلة بأن تخرج العبد من ملة الإسلام. جاءت طائفة أخرى، وأنا الآن استطردت. ليش استطردت؟ البعث الذي يؤمن به كل واحد منا أمر بديهي عندنا. ليش؟ لأن الحمد لله تربينا مسلمين وهذا أمر نعرفه، وحتى غير المسلم اليهودي والنصراني يؤمن به. لكن حتى تعلموا تيه الخلق وضلالهم وتقول الحمد لله الذي هدانا لهذا. جاءت طائفة أخرى منهم من ينتسب للإسلام كغلاة الشيعة وبعض طوائف المنتسبة للإسلام من البهائية والبابية وغيرها من الهنود، قالوا بما يسمى بتناسخ الأرواح. تناسخ، فهمتم؟ التناسخ ما هو؟ قالوا إذا مات الإنسان وليس هناك قيامة ولا معاد، لكن روحه تنتقل من بدنه إلى بدن آخر، فإذا كان رجلا صالحا انتقلت إلى بدن أحسن منه أو إلى حيوان يعني مكرم، وإذا كان إنسانا طالحا انتقلت إلى من هو أسوأ منه أو إلى حيوان ككلب وخنزير وغير ذلك. وهؤلاء طائفتان. بعضهم قالت بعد أن تنتقل من شخص إلى شخص تنتهي إلى الجنة، فهؤلاء يثبتون معادا بلا يثبتون ثوابا بلا معاد، فهمتم؟ وبعضهم وهم أغلبهم قالوا لا، تبقى تنتقل وليس هناك آخرة بل هي دنيا فقط. هذا يعتقده فرق الباطنية كغلاة الشيعة من الروافض وغيرهم. واليوم كنت أتصفح في كتاب الملل والنحل للشهرستاني وهو من القرن السادس للهجرة يذكر هذا عن الروافض وغلاة الشيعة الموجودين الآن لمن 112 وغيرها. فهم لا يؤمنون أصلا بمعاد أبدان ولا أرواح على اختلاف بينهم لا يعلمه إلا الله. واضح يا إخوة؟ ولهذا بعض الناس يعني يطلق لفظ الإسلام على من هب ودب، بهائي، بابي، إلى غير ذلك من الطوائف الكفر. حتى رجل من القديانيين الذي يقول نبينا ميرزا غلام أحمد القدياني يقول هذا مسلم ولا إشكال. فهمتم؟ هؤلاء ليسوا في الإسلام لا في قريب ولا من بعيد. من لم يؤمن بالبعث هذا كيف يقول أنه مسلم؟ لا يمكن. واضح؟ إذن هذا يا إخوة ما يتعلق بالبعث. بقيت عندنا 4 دقائق. إذا جاء البعث كما قلت لكم يقوم الناس، حينها يأتي الحشر. إذا تكلمنا عن البعث، بعد البعث الحشر. إذا قام الناس لله جل وعلا يحشرون، وأين يحشر الناس؟ وقبل ذلك، بين النفختين يا إخوة تقع الأحداث التي ذكرها الله جل وعلا في كتابه، إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وغير ذلك من الآيات التي يأتي فيها تغير سنن الكون والعالم. هذا اختلف أهل العلم متى يكون، والأقرب والله أعلم أن هذا يكون بين النفختين، أي بين النفختين يتغير العالم تماما حتى تتغير هذه الأرض التي نحن عليها. قال جل وعلا: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. فإذا قام الناس من قبورهم يقومون على أرض غير الأرض التي نحن عليها الآن، فكما تبدلت السماء تتبدل الأرض. وقد وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها أرض بيضاء عفراء كقرصي أو كقرصة النقي. بيضاء عفراء أي أبيض، لكن أبيض ليس بالأبيض الناصع، واضح؟ يعني يدخل عليه نوع حمرة. والثاني قال كقرصة النقي، يعني كخبزة الشعير، واضح؟ والنقي كالسويق، فهمتم؟ يعني خبزة قمح، فهي ليست بيضاء ولكن ليست بنية، هي بينهما، خاصة إذا احترقت صارت إلى الحمرة أكثر منها إلى البياض. فهذا هو لون هذه الأرض. جاء وصفها في الآثار الكثيرة بأنها أرض لم يرق عليها دم، وليس عليها لا جبال ولا هضاب ولا وديان، واضح؟ فهي أرض مسطحة ليس عليها آثار ولا أعلام، ولم يرق عليها دم، ولم ترتكب عليها معصية، فهي أرض جديدة. هذه الأرض مستوية، والكل يرى، كل واحد يرى الآخرين، والشمس فوق الخلق. هذه هي أرض المحشر. فإذا قام الناس قاموا حفاة عراة غرلا بهما، حفاة لا أحذية لهم، عراة لا لباس لهم، غرلا غير مختونين، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. والرابع قال بهما، أي ليس معهم شيء، لا أثاث ولا متاع. قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم: أو ينظر بعضنا إلى بعض يوم القيامة؟ قال: يا عائشة، الأمر يومئذ أشد. يعني إنسان يرى في الجنة قد أزلفت للمتقين، ويرى في الجحيم قد سعرت للكافرين، مازال يفكر في مرأة ولا رجل؟ لا يمكن. أنت شوف من نفسك، إذا كنت تنتظر نتيجة أو شيء مهم تنتظره، لا تتمتع لا بطعام ولا بزوج ولا بشيء، صح ولا لا؟ ما بالك بجنة ونار؟ ما بالك بأنت ترى هذه جنة قد أزلفت للمتقين، وترى نارا أخرى يتخطف الناس من حولك، وأنت تنظر إليهم ولا تدري أإلى جنة تصير أم إلى نار، والعياذ بالله. لا شك أن الأمر يومئذ أعظم وأشد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وتدنو الشمس من الرؤوس قدر ميل. قال راوي الحديث قال: ولا أدري هل يقصد النبي صلى الله عليه وسلم الميل الذي هو في المكحلة، استعمل به كحل للنساء، أو هو الميل المسافة المعروفة كيلومتر ونصف أو أكثر. إن كانت هذه ولا هذه، لا شك أن الشمس فوق الرؤوس يعني شيء لا يصدق. الشمس لو اقتربت إلى الأرض الآن بسنتيمتر واحد لاحترقت الأرض بمن فيها، ما بالك بشمس هي فوق الرؤوس. فإن قلت كيف هذا، يقال لم يسأل الصحابة كيف، ولهذا لما قال جل وعلا في الكافرين أنه يحشرهم على وجوههم ونحشرهم على وجوههم، قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال كيف يا رسول الله يحشرون على وجوههم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة عظيمة هي كالقاعدة لهذا الباب، قال أليس الذي أمشاهم على وجوههم بقادر على أن يمشيهم على أليس الذي أمشاهم على أرجلهم بقادر على أن يمشيهم على وجوههم؟ الجواب بلى، بلى سبحانه وتعالى وهو الخلاق العليم. فالله الذي أمشاه على القدمين يمشيه على الوجه بل حتى على الحاجب وشفر العين، فهمتم؟ فأحوال الآخرة لا تقيسها بأحوال الدنيا. أنا سيأتي بإذن الله تعالى في موضع الكلام على حال أهل النار، الكافر ضرسه في النار كجبل أحد، جلده مسيرة 3 أيام حتى تمر منه. تتصور خلقك هذه؟ لا يمكن تتصور. ولهذا يا إخوة الإيمان بالغيب هو من أعظم ما امتحن الله به الخلق فيما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر، كما هو كائن في الإيمان بالله والملائكة، لكن هو في مسائل الإيمان باليوم الآخر عظيم، لأن هذا عالم غيب محجوب عنك، إما أن تسلم له وأنت من الناجين وإما أن تنكره وأنت من الهالكين. ولهذا يأتي يوم القيامة صاحبه يقول لصاحبه تالله إن كنت لتردين، يعني كان يقول له أئنا إذا متنا أئنا لمحضرون، لكن صاحبه كان يقول له بلى سنبعث، وهذا كان ينكر البعث. ليش ينكر البعث؟ لأن عقله لم يستوعبه. إذن أنت مصيرك في النار وحينها ستستوعب هذه الدار والعياذ بالله. هذا ما يتعلق دخل الوقت، هذا ما يتعلق بأرض المحشر. إذن تكلمنا على أن حالة الناس كيف يحشرون، تكلمنا على دنو الشمس، ونختم بأن الشمس إذا دنت من الرؤوس فإن العبد يعرق، فقد جاء في الحديث بيان ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيعرق حينها الناس على قدر أعمالهم، فمنهم من يبلغه العرق مبلغ الكعبين، ومنهم من يبلغه مبلغ الركبتين، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، ومنهم من يجاوزه، كل على حسب فعله. طيب إن قلت أليست الأرض مستوية والشمس فوق الجميع، فكيف يعرق هذا إلى جانب إلى الفم ويعرق هذا الذي بجانبه إلى الكعبين؟ إيه؟ كيف؟ أحسنت. القاعدة عالم الآخرة لا يقاس بعالم الدنيا، وأنت إذا آمنت بالله وعبدته وسجدت له إذن علمت بأنه قادر، وهذا الذي خلق كل هذا أيعجزه بعض هذا؟ ولهذا من ما أهلك هؤلاء القوم أنهم لم يؤمنوا بقدرة الله. فمن المعلوم كما قال الإمام أحمد القدر قدرة الله، لكن أيضا الإيمان باليوم الآخر هو تابع للإيمان بقدرة الله. فإذا علمت بأنه قادر قدير مقتدر لم يستصعب ولم يستعظم قلبك شيئا من هذا. نقف هنا ونكمل بإذن الله تعالى في الأسبوع المقبل، لأن هذا لابد أن نتمه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.